النص اليوم وما بعد فيكون المؤلف رحمه الله نسيان معنى يعني الدهون ومنه نسينا أو أخطأنا نسخ ومنه نسخ الله فنسيه نسخ له معنيان الكتابة ومنه نستنسف ما كنتم تعملون الإزالة ومنه ما ننسخ من آية نسخ بالصاد من بله معروف وبالسين اسم صنم ويعوق ونسخ اسم قائم أيضا الصورة قلوب الناس من القبور ويقال أنشرهم الله فننشر والرياح نشرا لأنها تنشر السحاب حسنك. قال نسيان له معنيان. توقفنا عند كلمة نسيان في حرف النون، ما زال الحديث على الكلمات التي تبتدئ بحرف النون، ومنها نسيان. النسيان له معنيان في اللغة وأيضا في الشرع. المعنى الأول، النسيان هو الذهول عن شيء معلوم، الذهول عن شيء معلوم. والمعنى الثاني من معاني النسيان الترك، ترك شيء عن علم وعمد، ترك شيء عمدا وعن علم به. إذا انتبهوا لهذا، النسيان يطلق في اللغة على الذهول على شيء معلوم ويقاربه في المعنى الثاني. إذا قلنا النسيان هو ذهول عن شيء معلوم فقريب منه في المعنى السهو، والنسيان بمعنى الترك هذا يكون عن علم وعمد. واضح؟ طيب، من الأول النسيان بمعنى الذهول عن شيء معلوم، منه قول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. انتبهوا لمسألة هنا من الضوابط التي يمكنكم أن تفرقوا بها بين النسيان بمعنى الذهول والنسيان بمعنى الترك. من الضوابط في القرآن الكريم أنك إذا وجدت العذر لأهل النسيان فاعلم أنه بمعنى الذهول عن شيء معلوم، وإذا وجدت العقاب لأهل النسيان فاعلم أنه بمعنى الترك عن علم وعمد. إلى الله تعالى ذكر النسيان في سياق التوبيخ، في سياق الزجر، ورتب على الناسين العقاب، دل ذلك على أن المقصود به الترك عن علم وعمد. وأما إذا وجدت العذر لهم وأن الله تجاوز عنهم فهو النسيان بمعنى الذهول عن شيء معلوم. إذا النسيان الذي لا يؤاخذ الله به هو النسيان بالمعنى الأول، نسي فلان أي ذهل عن الشيء، سهى عنه، غافل عنه، هذا لا يؤاخذ الله به ولا يستحق فاعله العقاب لأنه ليس عن عمد. النسيان هذا لا يكون عن عمد. وأما النسيان بمعنى الترك فهذا هو الذي يعاقب صاحبه. لماذا؟ لأنه يكون عن عمد. واش واضح الفرق؟ إذا النسيان بمعنى الذهول يكون عن غير قصد، والنسيان بمعنى الترك يكون عن قصد. نسي فلان فلانا أي تركه عمدا، فهذا يعاقب صاحبه. ولذلك في القرآن نجد أحيانا الله تعالى يعذر الناس وأحيانا يعاقبهم. لماذا؟ لأن النسيان له معنيان. ونجد في القرآن أن الله تعالى يصف نفسه بالنسيان، الله تعالى يصف نفسه بالنسيان. إذا الله تعالى إذا وصف بالنسيان إيش معناه؟ معناه الذهول أو معناه الترك؟ معناه الترك الثاني، الأول لا يليق بالله تبارك وتعالى. الله منزه عنه، لأن النسيان بمعنى الذهول صفة نقص، الله منزه عنها. لكن بمعنى الترك هذا صفة كمال إذا كانت في محلها، للذين نسوا الله عمدا فنسيهم الله عمدا. إذن أولا مطلوب بعض الأمثلة للمعنى الأول اللي هو الذهول، منه الآية ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ما معنى نسينا؟ أي ذهلنا عن شيء معلوم دون قصد. ومنه قوله تعالى لا يضل ربي ولا ينسى، الله نفى عن نفسه النسيان. إيش من نسيان هذا؟ بمعنى الذهول. ومن هذا قول الله تعالى فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي، موسى أي ذهل عن الشيء ولم يتعمد تركه. إذن هذا المعنى الأول. المعنى الثاني النسيان بمعنى الترك، ومنه قوله تعالى ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. ولا تكونوا ينهاهم الله، إذا الله تعالى إذا نهانا لا شك أنه سينهانا عن شيء في قدرتنا تحت طوقنا، وهو الترك، لأنه يكون عن عمد. أما النسيان الذي يكون عن غير عمد فهذا لا يكلف الله به لأنه ليس تحت قدرة العبد. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. ومنه قوله تعالى وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا. ما نسيتم؟ ذهلتم، لا تركتم ذلك عن علم وعمد. ومنه نسوا الله فنسيهم. ومنه قوله تعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. لاحظوا المعنى ديال هذه الآية، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. هل هذا مدح أو ذم؟ هل فتحنا عليهم أبواب كل شيء؟ وش هذا سياق المدح أو سياق الذم؟ هذا سياق الثواب أو سياق العقاب؟ سياق العقاب، هذا ماشي الثواب. فتحنا عليهم ما قالش بركات، لا أبواب كل شيء. لكن أهل الإيمان قال فيهم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات، ماشي أبواب كل شيء، لا بركات من السماء والأرض. هؤلاء نسوا ففتح الله عليهم أبواب كل شيء. إذا فتح أبواب كل شيء مما ليس فيه بركة ولا نفع ولا خير، عقاب ماشي، وليس نعيما، هو عذاب وليس بنعيم. وهذا ذكر في سياق الذم فلما نسوا. إذا نسوا يستحقون الثواب ولا يستحقون العقاب. فقال فتحنا عليهم أبواب كل شيء. فأحيانا العبد قد يفتح الله تعالى عليه أبوابا كثيرة من أبواب الدنيا عقابا له، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. إذن فالشاهد من هذا الذي ذكرنا الآن، يستطيع المسلم أن يجمع بين لفظتين تذكران في القرآن ظاهرهما التعارض، وهذا من الألفاظ التي ذكرها محمد الأمين في دفع آمل التعارض. بعض الآيات الله تعالى يقول فيها لا يضل ربي ولا ينسى، نفى عن نفسه النسيان. ومرة يقول لنا نسوا الله فنسيهم. إذن كيف نجمع بين لا ينسى ونسيهم؟ أنه لا ينسى بمعنى لا يذهل، ونسيهم بمعنى تركهم، جزاء لهم بمثل فعلهم، جزاء من جنس العمل. إذن هذا ما تعلق بكلمة نسيان. الكلمة التي بعدها النسخ. النسخ له معنيان في اللغة وفي الشرع. المعنى الأول النسخ هو الكتابة، يقال في اللغة العربية نسخت ما في هذا الكتاب، أي نقلته كتبته. والنسخ يطلق على الإزالة، يقال نسخت الشمس الظل، أزالته، كيكون ظل قبل من الزوال، كيكون ظل في هذه الجهة، بعد الزوال كتجي الشمس فتنسخ الظل، أي تزيله ترفعه كيولي الشمس. إذا النسخ يطلق على الكتابة ويطلق على الإزالة. من المعنى الأول هو الكتابة، قول الله تعالى قول الله تعالى إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. ما معنى نستنسخ؟ نكتب بواسطة الملائكة في الكتابة. ومنه قول الله تعالى في أحد الأقوال وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. في نسختها أي النسخة المقابلة عليها، أي المكتوبة مثلها. إذن هذا بالمعنى الأول. المعنى الثاني اللي هو الإزالة، منه قوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي، يعني ما نرفع ما نزل من آية أو ننسها نأتي بخير منها. ومنه قوله تعالى فينسخ الله ما يلقي الشيطان، أي يزيله ويرفعه ثم يحكم الله آياته. النصر بالصاد معروف، النصر بالصاد معروف له معنى شهور معروف، ومنه كثير من الآيات في قوله تعالى ولا ينصرن الله من ينصره إن تنصروا الله ينصركم إنا لننصر رسلنا إلى غير ذلك. وأما بالسين نثر بالسين فهو اسم صنم كان يعبده قوم نوح، والنثر يطلق على طائر معروف، طائر معروف. أما إطلاقه على الطائر المعروف النسر المعروف هذا لم يذكر في القرآن، لكن النسر اللي هو اسم صنم كان يعبده قوم نوح، والقصة قد ذكرها ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عنهم أن هؤلاء كانوا رجالا صالحين، فلما ماتوا قال بعضهم لبعض ينبغي أن نصور أجساما مثلهم لنتذكر هؤلاء الصالحين ونتأسى بهم في عبادتهم لربهم، ففعلوا ولم تعبد. فلما مات أولئك الذين صوروا تلك الأصنام ماتوا وجاء خلفهم عبدوها من دون الله. إذا المقصود نثر هذا صنم يعبد من دون الله، ومنه قوله تعالى ولا يغوث ويعوق ونسر بالسين، ونسر اسم صنم. وأما النسر الآخر فإنه طائر معروف وهذا لم يذكر في القرآن. النشور، قال لك نشور هو خروج الناس من القبور، النشور هو خروج الناس من قبورهم، أو قل إن شئت النشور هو بعث الناس سواء خرجوا من قبورهم أم لا. وذكر هذه اللفظة اللي هي الخروج من القبور من باب التغليب، أي خروج الناس من القبور ممن قبر، ومن لم يقبر فإنه كذلك ينشر، فإنه كذلك يبعث، من مات محروقا أو مات غرقا أو غير ذلك كل الناس ينشرون. والتعبير بالخروج من القبور من باب الغالب، لأن غالب من يموت يدفن في قبره. إذن منه قوله تعالى فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. فالله تعالى مثل نشور الناس وبعثهم بما يقع للأرض، وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، في آيات كثيرة يشبه الله تعالى نشور الناس وبعثهم بما يكون للأرض من حالة من يبس وجفاف، وبعد ذلك يسقيها الله تعالى ماء غيثا فتخرج النبات والعشب والكلى، فكذلك الناس يخرجون من قبورهم. ومنه قوله تعالى فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور، إلى الله النشور أي خروج الناس من قبورهم، أو قل بعث الناس وقيامهم لربهم تبارك وتعالى. قال المؤلف يقال أنشرهم الله فنشروا، هذا من باب المطاوعة، تسمى المطاوعة، فنشروا، أنشرهم الله فنشروا، كما تقول دحرجت الكرة فتدحرجت، أو علمت فلانا فتعلم، مطاوعة، أنشرهم الله فنشروا، أي أن الله تعالى أخرجهم فخرجوا طاوعوا. قال والرياح نشورا، في بعض الآيات الله تعالى يصف الريح بهذا الوصف، الرياح أو الريح نشورا، لأنها قلت توصف بهذا الوصف لأنها تنشر السحاب، السحاب المسخر بين السماء والأرض تنشره الرياح. ومن هذا قول الله تعالى، من هذا المعنى أقصد قول الله عز وجل وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، بهذا المعنى. ومنه قول تعالى وإذا الصحف نشرت وزعت بين الخلائق. النشوز بالزاي، النشوز بالزاي له معنيان، المعنى الأول شر يقع بين الرجل والمرأة، شر بين الرجل والمرأة، أو خلاف بين الرجل والمرأة، أو عصيان من المرأة لزوجها، كل هذا بمعنى. ومنه قوله تعالى وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا، لاحظ الآن نسب النشوز للرجل، وفي الآية أخرى قال واللاتي تخافون نشوزهن، فنسب للمرأة. إذا النشوز يقع بين المرأة والرجل، شر بين الرجل والمرأة، قد يقع من المرأة وقد يقع من الرجل، وهو عصيان أو ظلم واعتداء وجور من أحد الطرفين للآخر. والمعنى الثاني الذي يطلق عليه النشوز الارتفاع، ومنه قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجلس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا، انشزوا أي قوموا من مكانكم، قوموا من أمامكم، فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم. إذا النشوز الارتفاع والقيام من المكان، ومن هذه الآية وإذا قيل لكم انشزوا فانشزوا أي قوموا من مكانكم فقوموا. الكلمة التي بعدها النزل، النزل بضمتين، نزل، النزل هو الرزق أو هو القرى التي يقراها الضيف، الطعام الذي يقدم للضيف، أو الرزق الذي يعطاه الإنسان عموما. ومنه قوله تعالى خالدين فيها عن الجنة، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها، جنات الفردوس نزلا ضيافة خالدين فيها. ومنه قوله تعالى فنزل من حميم، وقوله تعالى هذا نزلهم يوم الدين، لأنه يطلق النزل قد يطلق على أهل النار من باب التهكم، يسمى في البلاغة بالتهكم، فيطلق على ما يعد لأهل النار من النكال والعقاب والعذاب قد يسمى نزلا تهكما، كما قال الله تعالى فيهم من باب التهكم، قال الله تعالى في الكافر ذوق إنك أنت العزيز الكريم، وهو في الحقيقة الذليل المهان، ويقال له العزيز الكريم تهكما، ذوق إنك أنت العزيز الكريم، وهو الذليل المهان، وهذا يسمى بالتهكم. والتهكم نوع من العذاب، تهكم بالنسبة لأهل النار هذا نوع من العذاب، لأنهم يعذبون بعذاب حسي وبعذاب معنوي، عذاب الحسي في أبدانهم وجلودهم ولحومهم، وبعذاب معنوي، وذلك ما يسمعون من التوبيخ والتقريع والزجر، فيعذبون باطنا وظاهرا حسا ومعنى، ومنه هذا نأى. نأى في اللغة أي بعد، فقل نأى فلان عن المكان بعد عنه. ومنه قوله تعالى وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، أي ابتعد عن طريق الله تعالى. ومنه قوله تعالى وهم ينهون عنه وينأون عنه، أي يبتعدون عنه. نكص بالصاد في اللغة العربية أي رجع إلى الوراء. ومنه قوله تعالى فلما تراءت الفئتان نكص على عقبه، شكون هذا؟ الشيطان في غزوة بدر شجع الكفار والمشركين على مقاتلة المسلمين، وقال إني جار لكم، وقال إني معكم وناصر لكم، أغراهم. فلما حمي الوطيس واشتد القتال ورأى الملائكة تتنزل من السماء رجع إلى الوراء وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله. إذا نكص أي رجع. ومنه النكوص، هذا اللفظ معروف، النكوص أي الرجوع. نفر هذا الفعل يطلق على معنيين، يقال نفر ينفر بالضم في المضارع نفورا، نفر فلان عن الشيء نفورا، هذا معنى. والثاني نفر ينفر نفيرا، فرق بينهما. نفر فلان عن الشيء ينفر بالضم نفورا، النفور هو كأنه ذهاب مع خوف، نفر فلان عن الشيء نفورا أي ابتعد عنه مع خوف وفزع، ابتعد عنه وهارب منه مع خوف وفزع، هذا النفور. نفر ينفر بالضم في المضارع، نقولش ينفر، ينفر نفورا. ومنه قوله تعالى بل لجوا في عتو ونفور، ولم تذكر هذه المادة، لم يذكر مضارعها في القرآن وإنما ذكر المصدر. ومنه قوله تعالى وما يزيدهم إلا نفورا، ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، في سورة إسراء ولقد صرفنا في هذا القرآن وما يزيدهم إلا نفورا، في سورة إسراء وما يزيدهم إلا نفورا أي غروبا مع فزع وجزع. ومنه قوله تعالى فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا، استكبارا في الأرض ومكر السيء. إذن هذا المعنى الأول. المعنى الثاني نافر ينفر بالكسر في المضارع ماشي بالضم، المصدر يقول نفير، نافر ينفر نفيرا، نافر ينفر نفيرا أي أسرع وجد واجتهد، نافر أسرع وجد مشى بسرعة أو جد. ومنه قوله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، ايش معنى نفر اي اسرع، اسرعوا وجدوا في ذلك. ومنه قوله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة، ليهربوا لا ليسرعوا ويجدوا ويجتهدوا في الاستجابة للنبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك الاستجابة لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة القتال يسمى نفيرا، طلب الاستجابة استنفار والاستجابة نفير، يقال نفر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلان وفلان نفيرا، بمعنى أسرعوا في الاستجابة. إذن قلنا ومنه أيضا قوله تعالى إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليم. شو معنى إلا تنفروا؟ أي إلا تسرعوا في الاستجابة للنبي عليه الصلاة والسلام إذا دعاكم للقتال، ولذلك الدعاء للقتال يطلق عليه النفير. إلا تنفروا مع النبي صلى الله عليه وسلم وتغزوا معه يعذبكم عذابا أليما. ومنه أيضا قوله تعالى وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا، مش نفورا. إذن النفور عنده معنى آخر لواش الهروب، وأما النفير هنا فإنه بمعنى الاستجابة للنبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذا ما تعلق بمادة نافر، ينفر نفورا، ينفر نفيرا، فرق بينهما. الكلمة التي بعدها نبأ، النبأ هو الخبر في اللغة، النبأ هو الخبر. ومنه قوله تعالى عما يتساءلون عن النبأ العظيم، أي عن الخبر العظيم. ومنه قوله تعالى وهل أتاك نبأ الخصم، أي خبر الخصم، وهذا معروف لا يخفى. واختلف العلماء في النبي، النبيء هل هو مشتق من النبأ؟ فالذي عليه أكثر العلماء أن النبي مشتق من النبأ، فمحمد عليه الصلاة والسلام وسائر الأنبياء يقال للواحد منهم نبيء، أي لأنه مخبر عن الله تعالى، مخبر عن الله، مرسل من الله عز وجل. طيب والنبي، النبي هكذا بدون همزة كما في قراءة بعضهم، بعض القراء يقرأ النبي بالهمزة وبعضهم النبي. النبي هذا إما أن يكون هو النبي يعني أيضا من النبأ وهو الخبر، وحذفت الهمزة تخفيفا، وهذا معروف في اللغة أن الهمزة يجوز حذفها من باب التخفيف، فيكون على هذا القول النبي والنبي مشتقان من مادة واحدة وهي النبأ، إلا أنه بالهمزة لم يقع فيه حذف، وبدون الهمزة النبي وقع فيه الحذف تخفيفا، واضح. وقال بعض أهل العلم النبي بحذف الهمزة هذا من النبوة، والنبوة في اللغة هي الارتفاع، وهذا المعنى أيضا معنى حق وصحيح، فالنبي عليه الصلاة والسلام مرتفع على غيره من الخلق. إذن النبي بالهمزة من النبأ أي الخبر فهو مخبر، والنبي إما أنه بمعنى النبي فقط حذفت الهمزة تخفيفا، أو أنه من النبوة التي هي الارتفاع، والمعنيان حق في الأنبياء، فهم مخبرون عن الله وهم أهل رفعة على سائر الخلق. النطفة، النطفة معناها النقطة من الماء، نطفة نقطة من الماء، من ماء الرجل أو ماء المرأة، والمراد بالماء هنا خصوص المني كما لا يخفى. ومنه قوله تعالى إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي، من نطفة أي من ماء الرجل وماء المرأة. ومنه قوله تعالى من نطفة خلقه فقدره، وقوله تعالى خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، بمعنى أن أصل الإنسان نطفة، ثم النطفة تطورت وصارت علقة، ثم صارت مضغة، ثم الله تعالى كسى تلك المضغة اللي هي قطعة من اللحم، كساها عظاما وكون منها الإنسان فسواه وعدله وبراه. ومنه قوله تعالى ألم يكن نطفة من مني، ثم عن الإنسان قال ألم يكن أي الإنسان نطفة في الأصل من مني ثم لا. إذا النطفة هي النقطة من الماء، والمراد بالماء المني كما لا يخفى، وهي نقطة فقط هي التي يتكون منها الجنين، وأما ما عدا ذلك من سائر الماء ماء الرجل فإنه لا يتكون منه الجنين، وإنما يتكون من نقطة من المني الكثير. أناب إلى الشيء، أناب إلى الشيء أي رجع إليه. ومنه قوله تعالى واتبع سبيل من أناب إلي، أي رجع إلي وتاب إلي. ومنه قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم، أي ارجعوا إليه توبوا إليه. ومنه قوله تعالى والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله رجعوا إليه. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا أي رجعنا، عليه توكلت وإليه أنيب أي أرجع. ومنه الوصف، الوصف ديال الأناب شنو هو؟ منيب. أناب فلان ينيب إلى الله، فهو إلى بغينا نصه باسم الفاعل فهو منيب أي راجع إلى الله. ومنه قوله تعالى إن إبراهيم لحليم أواه منيب، وفي الآية الأخرى لأواه منيب، منيب أي كثير الرجوع إلى الله تبارك وتعالى. نفد، نفد بالدال المهملة، بالدال المهملة لا المعجمة. نفد الشيء ينفد بالفتح في المضارع، نفد ينفد بمعنى تم انقطع انتهى. ومنه قوله تعالى ما عندكم ينفد بالدال المهملة أي يتم وينتهي، وما عند الله باق. ومنه من هذا قول الله تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر أي انتهى قبل أن تنفد كلمات ربي. ومنه قوله تعالى ولو أن ما في الأرض من شر أقلام والبحر يمدهم بعد سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله أي ما فنيت ولا انقضت. إذن هذه المادة الأولى اللي هي نفد. ومنها بالمصدر، المصدر هو نافد الشيء ينفد، المصدر نفادا، نفد الشيء ينفد نفادا. ومنه قوله تعالى إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، ما له من انتهاء. وأما نافذ، لاحظوا الفرق، نافذ بالذال المهملة ينفذ بالذال المعجمة، أقصد نافذ ينفذ. إذن فرق في الدال من جهة الإعجام والإهمال، وفرق في العين، في عين الفعل. ففي الأول نافذ ينفذ بكسرها في الماضي وفتحها في المضارع، وهذا نافذ ينفذ بفتحها في الماضي وضمها في المضارع. ما معنى نافذ ينفذ؟ نافذ الشيء أي خرج أو مشى، ينفذ ذهب ولا خرج ونحو أدم ولا مشى. ومنه قوله تعالى يا معشر الجن والجن استطعتم أن تنفذوا بالذال المهجمة أي تخرجوا من أقطار السماوات والأرض، فانفذوا أي خرجوا. الأمر هنا للتعجيز لأنهم لا يستطيعون، أمر تعجيز، لا تنفذون لا تستطيعون الخروج إلا بسلطان إلا بقوة وليست لكم قوة، فهذا من باب التعجيز. إذا المراد تنفذون بالذال المعجمة تخرجون، وأما ينفذوا فإنه بمعنى ينقطع. واضح الفرق؟ الكلمة التي بعدها نهار، النهار هو الوادي من الماء، نهر بفتح الهاء الوادي من الماء. ويجوز تسكين الهاء في اللغة، يقال نهار ونهر، لكن الذي قرأ به الأكثر في القرآن الكريم هو فتح الهاء نهار، والمعنى واحد. إذن النهر والنهر بمعنى واحد حال حال، غير لغتان في الهاء يجوز فيها الفتح والإسكان، وهو الوادي من الماء. ومنه قوله تعالى إن الله مبتليكم بنهر أي بنهر. ومنه قوله تعالى في جنات ونهر وفجرنا خلالهما نهرا، وجمع النهر أنهار، نهر هذا المفرد ولا نهر يجوز اللغة، والجمع أنهار، وقد ذكر هذا اللفظ في القرآن في مواضع كثيرة جدا. وأما قوله تعالى، قال لك مؤلف بغي نبهك، قال لك وأما قوله وأما السائل فلا تنهر، فهو من الانتهار، والانتهار هو الزجر. إذن فرق بين النهر والانتهار، النهر هذا واد اسم لواد، النهر هو الوادي، وأما الانتهار فهو الزجر، يقال انتهر فلان فلانا. ما معنى انتهر؟ زجر. ومنه قول تعالى يقول لنا وأما السائل فلا تنهر، فلا تنهره لا تزجره. ومنه قوله تعالى فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما لا تزجرهما. وقد ذكرت هذه المادة مرتين في هذه وهذه، وأما السائل فلا تنهر، وقوله في قوله تعالى ولا تنهرهما. الكلمة التي بعدها منير، منير من النور وهو الضوء، شيء منير أي مضيء حسا ومعنى، لأن الإنارة في الشرع قد تكون حسية وقد تكون معنوية. إذا كان الشيء منيرا للقلوب كالقلوب فيه منير، والإنارة المعنوية أعظم من الإنارة الحسية اللي هي إنارة القلوب. إذا المنير هو المضيء إما حسا أو معنى. ومنه قوله تعالى وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، إذا حسية ولا معنوية؟ حسية، قمرا منيرا. الإنارة ديال القمر كنشوفوها ولا لا؟ حسية. والإنارة المعنوية منها قوله تعالى وداعيا، في النبي صلى الله عليه وسلم قال وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. النبي صلى الله عليه وسلم سراج منير. هل الإنارة معنوية ولا حسية؟ ترى بالعين كنشوف الضوء، لا هي معنوية. إذن فهي من النور إما وهو الضوء إما حسا أو معنى. الكلمة التي بعدها نصب، لاحظوا هذه الكلمة اللي هي نصب فيها ثلاثة اللغات كلها بمعنى واحد، هذه اللغات غير في اللفظ، يقال نصب ونصب ونصب بمعنى نصب ونصب ونصب. وذلك القراء مختلفون في هذه الكلمة في القرآن، كاين اللي كيقرأ نصب ومنهم من يقرأ نصب، كل معنى واحد. إذا نصب نصب نصب، شنو معنى هذه الكلمة بلغتها الثلاث؟ النصب أو النصب أو النصب هو اسم صنم، اسم لصنم، اسم لشيء كان يعبده المشركون من دون الله، سواء أكان حجرا أو شجرا أو واضح. ومنه قوله تعالى وما ذبح على النصب، وما ذبح على النصب أي ما ذبح لغير الله، سواء ذبح لي لحجر أو شجر أو رجل أو غير ذلك مما يعبد من دون الله تعالى صنم. والجمع أنصاب، جمعه نصب ونصب أنصاب. إذن من هو ما ذبح على النصب؟ ومنه قوله تعالى كأنهم إلى نصب يوفضون، قد قرأ غيرنا كأنهم إلى نصب يوفضون، نحن نقرأ نصب وقرئ نصب وقد يقرأ نصب لأنها لغة ثلاث كلها صحيحة إذا كان ذلك ثابتا. ومنه كما ذكرنا الآية التي ذكرنا، والجمع كما قلناش أنصاب. ومنه الآية، منه قوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، الأنصاب جمع نصب. إذن هذا ما تعلق بكلمة نصب فيها اللغة الثلاث. الكلمة التي بعدها نصب، فرق بينهما في المعنى. نصاب كانت تبخلنا في الحديث ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب، النصب هو تعب، تعب المشقة، التعب والعياء والمشقة بمعنى واحد هو النصب. ومنه قوله تعالى لقد لقينا من سفرنا هذا نصب أي تعب. ومنه قوله تعالى ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله إلى آخر آية. ما معنى ولا نصب؟ عياء تعب. ومنه قوله تعالى لا يمسهم في الجنة، لا يمسهم فيها نصب أي تعب. وقوله تعالى لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب أي في الجنة. إذا الجنة هي الدار التي ليس فيها عياء ولا تعب ولا مشقة. وأما الدنيا فقد قضى الله وحسم أن تكون دار تعب، ما كاينش واحد في الدنيا يعيش على الآخرة، يعيش حياته كلها، يعيش عمره كله دون نصب، هذا لا يكون لأحد كائنا من كان. وعلى رأسهم الأنبياء والرسل، قد عاشوا ما عاشوا من النصب التعب والمشقة، وذلك يرفع درجاتهم عند ربهم تبارك وتعالى. وبالنسبة لنا نحن ذلك يكفر سيئاتنا ويرفع درجاتنا. إذن هذا النصب هو التعب. وأما هذا يجب أن نتنبه له في هذه الآية. وأما قوله تعالى إني مسني الشيطان بنصب وعذاب، فالمراد بالنصب هنا البلاء والشر. إذن النصب قد يطلق على البلاء والشر كما في هذه الآية وحدها فقط. إني مسني الشيطان بنصب أي بلاء وشر. إذن هذا ما تعلق بهذه المادة، مادة نصب. الكلمة التي بعدها نقم، يقال في العربية نقم الشيء ينقمه، نقم فلان الشيء ينقمه أي كرهه، نقم فلان مثلا نقم زيد فعل محمد، نقم فعله، ما معنى نقم فعله؟ كره فعله، عاب فعله. مثلا محمد رأى شخصا ما يشرب الخمر، فيقال نقم محمد فعل فلان شربه للخمر، أي كرهه وعابه. ومنه قوله تعالى وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، قال عن أهل أصحاب الأخدود، قال وما نقموا أي وما عابوا على المؤمنين شيئا إلا أنهم آمنوا بالله، لأن هذا كراهة الفعل من الشخص وعيب الفعل من الشخص قد يكون ذلك بحق وقد يكون بباطل. من الناس من ينقم منك أنك تصلي، يقال نقم فلان فعل فلان، ما هو الفعل الفلان؟ هو الصلاح والتقوى والصلاة، قد يقع هذا نعم، لأن نقم في العربية هي عاب وكره، سواء نقم ذلك بحق أو بباطل. ومن هذه الآية وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله عز وجل، هل الإيمان بالله شيء يعاب شيء يكره في الحقيقة؟ في الحقيقة لا، في الحقيقة هذا شيء يمدح شيء يثنى على صاحبه، لكن هؤلاء أغلق على قلوبهم، أظلم على قلوبهم، فيرون الحق باطلا ويرون الحسن قبيحا. الكافر إذا أغلق على قلبه كتولي تبلي الحسنات سيئات، فلذلك عابوا عليهم أنهم آمنوا بالله العزيز الحميد، وهذا معروف وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، من باب تأكيد المدح بما يشبه الذم، هذا بالعكس فيه تأكيد لمدحهم، بمعنى ما عابوا عليهم شيئا إلا الإيمان، إن كان الإيمان عيبا فكيف والإيمان وش؟ شيء يمدح، إذن ما وجدوا شيئا يعيبونهم به إلا الإيمان، ما القول تشخص سيئة قبيحة. إذن منه أيضا قوله تعالى وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، يعني وما كرهوا. ومنه قوله تعالى وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا، أي وما تعيب علينا إلا هذا، وذنبت تأكيد المدح بما يشبه الذم. ومنه قوله تعالى قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا، هل تنقمون منا إلا أن آمنا، ما الذي تعيبون عنا؟ أننا آمنا بالله واتبعنا رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم، وهذا شيء لا يجب أن تنقموه منا، فإذا هذا مدح أكد بما يشبه الذم في الأسلوب. إذا هذا معنى ناقم الشيء ينقمه. نضيد ومنضود بمعنى واحد، شنو هو الشيء النضيد أو المنضود؟ هو المتراكب بعضه فوق بعض، شيء نضيد أي بعضه فوق بعض متراكب. ولفظة نضيد قد وردت في موضع واحد في القرآن، ومنضود في موضعين. أما نضيد ففي قوله تعالى والنخل باسقات لها طلع نضيد، أي متراكب بعضه فوق بعض، طلع ديال النخل بعضه فوق بعض كناية على كثرته. ومنضود بمعنى كذلك بنفس المعنى، أي متراكب، لأن فعيل لا يخفى على من درس الصرف، فعيل يكون بمعنى مفعول، نضيد على وزن فعيل بمعنى منضود مفعول. يقال في العربية رجل قتيل بمعنى مقتول، رجل جريح بمعنى مجروح. هذا لحظه كنقولوا احنا الطحين، كنقولوا هذا طحين، اش معنى طحين؟ مطحون. فعيل بمعنى مفعول، نضيد بمعنى منضود، ذبيح بمعنى مذبوح. إذن منضود منه قوله تعالى في موضعين، في قوله تعالى وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود متراكب. ومنه قوله تعالى في سدر مخضود وطلح منضود. نكيري بمعنى إنكاري، لأنه في العربية هذه المادة ناكر الشيء وأنكره بمعنى، وهذا معروف في الصرف، يقال وافق أفعل فعل، لأن من معاني ذي الأفعال أنه يأتي لموافقة فعل أو وافق به فعل، أفعل من المعاني ذيه أنه كيكون بالمعنى ذي الفعل، أفعل وفعل بمعنى واحد، فكيش فرق؟ ففي العربية يقال نكر فلان الشيء بمعنى أنكره، بحال سواء قلت نكر الشيء أو قلت أنكر الشيء، المعنى واحد لا يختلف، مفهوم؟ إذن وعلى هذا شنو معنى نكيري؟ أي إنكاري، لأن قلنا نكر وأنكر بمعنى. شنو المصدر ديال أنكر؟ أنكر ينكر إنكارا، هذا هو المصدر القياسي. أنكر إنكارا، أخرج إخراجا، أطعم إطعاما، هذا هو المصدر. ونكير مصدر الثلاثي اللي هو نكر. إذن فكيف كان نكيري؟ أي فكيف كان إنكاري؟ هذا هو المعنى. فهم؟ نكيري في القرآن كله بمعنى إنكاري، وقد جاءت هذه اللفظة لفظة نكيري بالياء، مش نكير بالتنوين، لا نكيري لبالياء، يمنع الزوائد عندنا نحن، قد جاءت في أربعة مواضع. نكيري بمعنى إنكاري. ينسلون، آخر كلمة في مادة النون، ينسلون من النسلان، والنسلان هو الإسراع في المشي مع قرب الخطى، إسراع في المشي مع تقارب الخطى، هذا هو النسلان. من هذا قول الله تعالى، وقد جاء هذا اللفظ ينسلون، هذه المادة أصلا جاءت غيب المضارع في موضعين في القرآن، في قوله تعالى وهم من كل حدب ينسلون، وفي قوله تعالى فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. ما معنى ينسلون؟ أي يسرعون في المشي مع تقارب الخطى. ثم بعد ذلك انتقل لحرف الصاد. حرف الصاد الكلمة الأولى فيه صراط، قال لك المؤلف الصراط في اللغة الطريق، ثم استعمل في القرآن بمعان منها الطريقة الدينية بمعنى الطريقة الدينية، وأصله السين ثم قلبت صادا لحرف الإطباق بعدها، وفيه ثلاث لغات بالصاد وبالسين وبين الصاد والزاي، كلها قرأ بها القراء. إذن الصراط في اللغة الطريق عموما، أي طريق، لكن في القرآن يطلق على الطريق الديني، على الشرع، على طريق الشرع، سواء كان ذلك القرآن ولا النبي عليه الصلاة والسلام ولا الإسلام، كل ذلك داخل في الطريق الشرعي. قال لك وأصله، أصل الصراط في اللغة بالسين، صراط بالسين، ثم ديك السين ماذا فعلت العرب؟ قلبتها صادا لأجل حرف الإطباق بعدها. فين حرف الإطباق؟ هو ديك الطاء، صراط طاء طاء من حروف الإطباق، والسين حرف في الأصل ديالو حرف نش، حرف من حروف الانسفال، فلما وقعت الراء بعده مفخمة ثم بعده حرف الطاء، قلبوا السين صادا ليناسب حرف الإطباق في الاستعلاء، فصار صراط بالصاد. ولذلك القراء، ولذلك في اللغة فيه ثلاثة لغات، كنقول صراط بالسين وصراط بالصاد وبين الصاد والزاي، يسمى الإجمال. وقد قرأ به القراء العشرة، بعضهم قرأ بالصاد وبعضهم قرأ بالسين وبعضهم قرأ بين الصاد والزاي بالإجمال. إذن وقد جاء في القرآن في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، أي الطريقة الشرعية. شو هو الصراط المستقيم؟ قال صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الله العزيز الحميد، في آيات كثيرة بهذا المعنى. الكلمة التي بعدها قال لك الصلاة، قال لك المؤلف الصلاة إذا كانت من الله فمعناها الرحمة، إن الله وملائكته يصلون، الله وما يصلي، الشاهد عنا الله يصلي، ايش معنى يصلي؟ قال لك المؤلف بمعنى الرحمة، أي يرحمه، أولئك عليهم صلوات من ربهم، أي رحمات من ربهم. وهذا المعنى اللي هو أن الصلاة من الله هي الرحمة اعترضه بعض أهل العلم، هذا المعنى شائع ومنتشر وقال ومشهور وقال به كثير من العلماء، بعض أهل العلم اعترضه، قال لك الصواب أن الصلاة من الله هي ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، بل كنقول الله يصلي على فلان، على محمد ولا على غيره، على آل محمد ولا غيره، يصلي على فلان أي يثني عليه في الملأ الأعلى عنده، وثناؤه عليه في الملأ الأعلى يرفع درجته، يعلي مقامه، يعلي شأنه، مش غير ثناء صافي لا فائل منفعة فيه للعبد، لا فيه منفعة، يرتفع قدره عند الله رب العالمين، يحصل له به الأجر. إذن الصلاة من الله ثناء على عبده في الملأ الأعلى. ومن أقوى ما استدل به على هذا ما جاء عن أبي العالية من السلف كما في صحيح البخاري أنه قال صلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، ومن الملائكة دعاء، ومن الناس، ومن الملائكة استغفار، ومن الناس دعاء. الملائكة يصلون على فلان أي يستغفرون له، يطلبون الله أن يغفر له. فلان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أي يدعو له، ومن العباد دعاء، من يدعو له؟ أن يسأل الله أن يثني عليه في الملأ الأعلى، من الملأ من الناس دعاء ومن الملائكة الصغار. من أقوى ما استدل به على أن تفسير الصلاة بالرحمة، أن هذا التفسير مرجوح، من أقوى ما استدل به الآية التي صرفت عليكم: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. قالوا إن فسرنا الصلوات بالرحمات غير المعنى، أولئك عليهم رحمات من ربهم ورحمة، سيكون فيه تكرار. والأصل في الكلام التأسيس للتوكيد، الأصل في الكلام أنه يحمل على معنى جديد، على معنى مستأنف، هذا هو التأسيس. التأسيس هو الإتيان بكلام جديد، والتوكيد هو تكرار نفس الكلام السابق. وحرف العطف اللي هو الواو، الأصل في العطف أنه يقتضي المغايرة، الأصل أن العرب تعطف الشيء على غيره لا على نفسه، إلا إذا أريد الإيضاح والتفسير كيتسمى عطف التفسير، وإلا الأصل أن العطف يقتضي المغايرة. إذن فاللغة تؤكد أن الصلوات ماشي بمعنى الرحمة. ثم نزيد على ذلك أن نقول الرحمات جمع، فلا حاجة لعطف الرحمة عليها، لأن الرحمات جمع أصلا والجمع لا حد له. إذن فالمختار أن الصلوات بمعنى الثناءات من الله على عبده في الملأ الأعلى. ثم عليك ذكرت الرحمة، قال ورحمة. إذن الشاهد هذا الذي ذكر المؤلف ذهب إليه الأكثر. قال المؤلف هذا إذا كانت صلاة من الله، قال لك وإذا كانت من المخلوق، يقصد من العباد منا نحن، فلها معنيان، إما بمعنى الدعاء أو بمعنى الأفعال المعلومة. صلاة من نحن إما بمعنى الدعاء ولا بمعنى الأفعال المعلومة. بمعنى الدعاء منها قول الله تعالى وصل عليهم إن صلواتك سكن لهم، وصل عليهم إن صلواتك سكن لهم، أي أدعو لهم. وتطلق على الأفعال المعلومة، وهذا كثير، وأقيموا الصلاة، المراد بالصلاة أفعال المعلومة اللي كتبدأ من تكبيرة الإحرام، تبتدئ بالتكبير وتنتهي بالتسليم. إن الذين آمنوا وعملوا الصلاة وأقاموا الصلاة، معنى الصلاة بهذا المعنى الأفعال المعلومة، وهذا هو الأكثر في القرآن الكريم. ثم الكلمة التي بعدها الصوم، قال لك الصوم أصله في اللغة الإمساك مطلقا، هذا معروف، الصوم لغة مطلق الإمساك، فمن أمسك عن الكلام فهو صائم عنه، من أمسك عن مجالسة الناس فهو صائم عن مجالستهم، وهكذا. فالإمساك مطلقا يطلق عليه صوم في اللغة، ويقال صوم وصيام بمعنى واحد، بمعنى مصدران، صام يصوم صوما وصياما، هما مصدران. قال لك ثم استعمل شرعا في الإمساك عن الطعام والشراب، أي والجماع، التعريف الشرعي ديال الصيام اللي هو الإمساك عن المفطرات من طلوع الشمس إلى غروبها بنية التقرب إلى الله. ومن هذا الإطلاق قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، شو معنى الصيام؟ بالمعنى الشرعي، فمن شهد منكم الشهر فليصم، شو معنى الصوم هنا؟ بالمعنى الشرعي اللي هو الإمساك عن المفطرات إلى آخره. قال وقد جاء بمعنى الصمت في القرآن الكريم في قوله تعالى عن مريم قالت إني نذرت للرحمن صوما، أي إمساكا عن الكلام، وذلك قالت فلن أكلم اليوم إنسيا، إذن هذا الصوم. الكلمة التي بعدها صدقة، قال لك الصدقة تطلق على الزكاة الواجبة وعلى التطوع، بجوج، الزكاة الواجبة يقال لها صدقة، و التطوع الإنفاق في سبيل الله تطوعا كذلك يقال له صدقة، يطلق عليهما. فإطلاقه على الزكاة الواجبة، من هذا قول الله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، خذ من أموالهم، وصلي عليهم بمعنى الدعاء، خذ من أموالهم صدقة، الصدقة الواجبة اللي هي الزكاة. ومنها في الحديث وأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، إذن الصدقة الزكاة الواجبة. وتطلق على التطوع كقوله تعالى الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، إذن في الصدقة ما كتطلقش غير عن المستحب كما هو المشهور عندنا، حتى الزكاة تطلق عليها صدقة. وسمي إخراج المال أو إنفاقه صدقة لماذا؟ لأن ذلك دليل على صدق إيمان صاحبه، إخراج الزكاة وإنفاق المال لله تطوعا يدل على صدق إيمان صاحبه. فكثير من الناس يدعون الإيمان لكن في باب الزكاة أو النفقة التطوعية يبخلون بأموالهم، فكأنهم يختبرون بالزكاة، دعوا الإيمان وقالوا نحن أهل الإيمان وكذا، فاختبروا بالصدقة، طيب أنفقوا أموالكم، لم ينفقوا، إذن أنتم كاذبون في ادعائكم. الذي يدل على صدق دعواكم هو الصدقة، دال على صدق صاحبها، ولذلك قال الله تعالى صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. الكلمة التي بعدها قال، ثم قال ومنه إن المصدقين والمصدقات، ما معنى المصدقين والمصدقات؟ أي المتصدقين، إن المصدقين أي إن المتصدقين والمتصدقات، أي الذين ينفقون يعطون أموالهم، سواء أكان ذلك واجبا أو مستحبا. إن المصدقين والمصدقات وقع فيه الإدغام، واضح؟ إذن أصله المتصدقين والمتصدقات، فأدغم وصار المصدقين بالصاد المشددة، إذا الذين ينفقون أموالهم. وأما قوله تعالى أئنك لمن المصدقين، شوف فرق في اللغة بين المصدقين والمصدقين بالتخفيف، المصدقين بتخفيف الصاد أي الذين يصدقون من الصدق، أئنك لمن المصدقين أي من المؤمنين الذين يصدقون بالشيء ضد الكذب من الصدق. المصدق ضد المكذب، والمصدق ضد البخيل. قال صدقة، صدقة هكذا، صدقة هي صداق المرأة، هو مهر المرأة، مهر المرأة يقال له صدقة هكذا، صدقة بضم الدال. ومنه قوله تعالى ذكر في موضع واحد هذا المعنى، والجمع صدقة وصدقة صدقات، جمع السالم صدقات وصدقات صدقات. ومنه قوله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن أي مهورهن، وآتوا النساء صدقاتهن أي مهور، لأنه جمع نفسره بالجمع، المفرد صدقة أي مهر، صدقات مهور. قال الصدق، الصدق إما أن يكون في القول أو في الفعل أو في القصد، الصدق إما يكون في القول أو في الفعل أو في القصد. الصدق في القول ضد الكذب، يقال صدق فلان في قوله أي لم يكذب، لأن الكذب يكون باللسان. ومنه قوله تعالى إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. ومنه قوله تعالى قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. والصدق في الفعل هو حسن النية فيه، كنقول فلان صادق في فعله، ما معنى صادق في فعله؟ يظهر من القرائن مثلا أنه صادق في دعوته إلى الله، يلتمس منه ذلك في من بعض القرائن، من قرائن في حاله تلمس فيه الصدق في فعله، صدق في نفقته في سبيل الله، صدق في إعانته للفقراء والمساكين، صدق في تعليمه للقرآن، صدق في دعوته إلى الله ونحو ذلك من الأفعال. شو معنى صادق في فعله؟ أي حسن النية في ذلك. إذن الصدق في الفعل هو حسن النية فيه، فلان صادق في فعله، هذا فقط من باب الحكم بالقرائن لا الاطلاع على ذلك جزما، لأن الصدق عمل قلبي. ما معنى فيه صدق في أفعاله؟ فيه حسن نية في أفعاله، حسن النية بمعنى ليس في، لا يظهر من فعله أنه يريد غشا ولا تزويرا ولا كذبا على الناس أو نحو ذلك. وأما الصدق في القصد فهو العزم الصادق، وهذا يتحدث عنه أهل التربية إذا تحدثوا عن النية، فمن المراتب التي يذكرونها في النية يقولوا الصدق في القصد، الصدق في القصد يقصدون العزم الصادق، العزم على الفعل، العزم الصادق على الفعل، يقولون صدق في النية. إذن الصدق ما يكون في القول أو في الفعل أو في النية. صعد فلان على الشيء، أو صعد فلان إلى الشيء أو على الشيء ارتفع، صعد فلان إلى فلان ارتفع إليه، وصعد على الشيء ارتفع عليه، واضح؟ وفي المضارع كنقولوا يصعد صاعدا، يصعد باب فاعل يفعل، قياسي. منه قوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب، ما معنى يصعد؟ يرتفع، صعد قلنا بمعنى ارتفع، إذن يصعد أي يرتفع. وأما أصعد يصعد، فرق بين صعد وأصعد، صعد الثلاثي، أصعد على وزن أفعل هذا الرباعي. أصعد يصعد بمعنى أبعد في الهروب، هرب وأبعد في الهروب. أصعد فلان مش معناه أبعد في الهروب. ومنه قوله تعالى إذ تصعدون ولا تلون على أحد. تصعدون أي تبعدون في هروبكم. إذن فرق بينهما كما بين السماء والأرض. وأما الصعيد فإنه هو وجه الأرض، الصعيد وجه الأرض، أو هو خصوص التراب عند بعض العلماء. ومنه قوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا أي طاهرا، صعيدا أي ما على الأرض، وهذا هو مذهب الجمهور وجه الأرض. والشافعية خصصوه بالتراب كما لا يخفى. ومنه قوله تعالى ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا أي بسيطة أرضا كالأرض. وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا. صد هذا الفعل له معنيان، لأنه في اللغة العربية إما أن يكون متعديا أو لازما. صد في العربية إما أن تجده متعديا أو لازما، مثل لكم إما في العربية نقول صد زيد عمرا عن الشيء، صد فلان فلانا عن الشيء، هذا شو متعد ولا لا؟ هو نصب المفعول به، صد فلان فلانا نصب المفعول به عن الشيء، هذا متعد. أو في اللغة نقول صد فلان عن الشيء بلا مفعول به لازم، كين جوج كين جوج. أما المتعدي صد فلان فلانا عن الشيء إذا كان متعديا فهو بمعنى منع غيره عن الشيء. صد زيد عمرا عن الصلاة منعه عن الصلاة، هذا إذا كان متعديا. وإذا كان لازما صد زيد عن الشيء أي أعرض عنه، أعرض عنه هو وتركه. يفهم الفرق؟ إذا صد يستعمل لازما ومتعديا. إذا قيل لك صد فلان عن الصلاة ايش معناه؟ أعرض عنها هو في نفسه. وإذا قيل صد فلان غيره عن الصلاة أي منع غيره. مفهوم الكلام الفرق؟ وقد جاء في القرآن هكذا وهكذا متعديا ولازما. من المتعدي قول الله تعالى وإنهم ليصدونهم عن السبيل. شوفهم هذا هو المفعول به متعدي، ليصدونهم عن السبيل أي يمنعونهم من اتباع السبيل. ومنه قول تعالى أنحن صددناكم عن الهدى، متعد الكافية المفعول به، يعني أنحن منعناكم من اتباع الهدى، هكذا يقولون يوم القيامة. ومنه قوله تعالى في سليمان قال وصدها ما كانت تعبد من دون الله، متعد أي منعها مما كانت تعبد من دون الله. وأما اللازم فمنه قوله تعالى فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه، في المفعول به غير مذكور. إذا ايش معنى صد عنه؟ أعرض عنه. قلنا صد إلى كان لازم بمعنى أعرض، صد عنه أي أعرض عنه. ومنه قوله تعالى وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله أي أعرضتم عن سبيل الله. صار له معنيان ونختم به، إما أن يكون هذا الفعل أو هذه المادة ديال صار إما تكون بمعنى الانتقال أو بمعنى الضم، لأن لاحظوا لا بغيتوا تدركوا الفرق في الصرف سهل. صار إما أن تكون عينه ياء أو واوا جوج، عندنا في اللغة العربية صار يصير وعندنا صار يصور، هذا قليل الاستعمال. صار يصير عينه ياء، صار يصور عينه واو. أما صار يصير اللي عينه ياء فهو بمعنى الانتقال، تنقول صار الطين إبريقا أي انتقل من حالة إلى حالة، كان طين ولا إبريق. صار الخشب بابا انتقل من حالة إلى حالة، صار يصير. وصار يصور بمعنى ضم الشيء إلى غيره. ومنه قوله تعالى في ذكر مرة واحدة في قوله تعالى فصرهن إليك، صرهن إليك أي أضمهن إليك، اجمعهن ضم بعضهن بعضها إلى بعضهن. هذا صار أصله فصرهن، شنو أصل صرهن؟ صرهن بالواوي ثم حذفت الواو لالتقاء الساكنين فصار صر، مثل قل أصله قول، حذفت الواو لالتقاء الساكن صار قل، صر صر صرهن. إذن صار يصور اللي عينه واو بمعنى الضم، ومنه فصرهن أي أضمهن واجمعهن إليك. وصار يصير بمعنى الانتقال من حالة إلى حالة. ومنه قوله تعالى في القرآن الكريم ألا إلى الله تصير الأمور، أي تنتقل إليه تبارك وتعالى، ترجع إليه. ومنه في آيات كثيرة، في 23 موضعا ذكر لفظ المصير، وإلى الله المصير ونحو ذلك، أي الانتقال والرجوع. وقال تعالى قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. إذا لاحظوا، إذا لقينا اليا مصير باليا فهذا من بمعنى الانتقال، وأما الآخر فهو فعينه واو لا ياء، اكتفي بهذا القدر. ثم نتم ما بقي في الدرس الماضي إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. حادثة نزوله صلى الله عليه وسلم من المنبر وقوله آمين آمين إلى آخر الحديث، المرجو ذكر الحديث مع توضيحه. هذا إن شاء الله يحتاج إلى وقت، لعلنا نتكلم على ذلك في الدرس الآتي بإذن الله. الحديث المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال آمين آمين، فلما سئل عن ذلك قال إن جبريل أتاني وأخبرني أن من أدرك رمضان فلم يغفر له فقد رغم أنفه، رغم أنف عبد أدرك رمضان فلم يغفر له فقل آمين، فقال آمين. ثم أعاد الدعاء جبريل فأمن النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى. فالحديث في الجملة يدل على فضل رمضان وأنه غنيمة وفرصة عظيمة، وجب على المسلم العاقل ألا يدعها تضيع من بين يدي، أن يغتنم فرصة رمضان إن وفقه الله وأمد في عمره وأدرك ذلك الشهر، وإلا فقد لا يوفق لإدراكه مرة أخرى، لعله يموت ولا يدركه مرة أخرى. فالمغبون والمحروم من أدرك رمضان فلم يغفر له، هذا هو المغبون حقا. فعلى المسلم إن أمد الله في عمره وأدرك رمضان أن يغتنم الفرصة، فلعله لا يعيش إلى رمضان المقبل. أسأل الله تعالى يغفر لنا جميعا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.